فقال أولياء المجني عليه عفى عنكم لما كانت الجناية في أصبع، وأما الآن وقد كانت الجناية في النفس فلا عفو، فنطالبكم بمئة من الإبل. فماذا نقول؟ نقول ما لم يعفى عنه من حقكم المطالبة به، وما عفي عنه فلا تطالبون به. كيف نقسم بينهم؟ نقول لصاحبكم في الأصل عشر من الإبل، وتجاوز عن خمس وأخذ خمس، ثم سرت الجناية على النفس، فلكم بقي لكم من حق النفس كم؟ تسعون من الإبل. اليد نعم أربعون، أربعون من الإبل إذا كان يد، وإذا كان في النفس فبقي تسعون، تسعون من الإبل. وقد استلمتم خمس وصاحبكم قد عفى عن خمس فلا تطالبون بها. إذا كان في اليد فبقي لهم أربعون مع الخمس، وإذا كان في النفس كلها فبقي لهم تسعون وقد استلموا خمس، فتكون دية صاحبهم خمس وتسعون من الإبل، لأنه قد عفى عن خمس حال حياته. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كان العفو على مال فله عين المجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه، لأنه استلم خمس ويستحق مئة وقد عفى عن خمس فبقي له تسعون، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرشى ما عفى عنه. المعفو عنه يسقط، والواصل قد وصل، بقي تسعون في دية النفس، ويجب الباقي. يجب ماذا؟ يجب أن يدفع تسعين إذا كان السراية إلى النفس، ويجب أن يدفع أربعين مع الخمس إذا كانت السراية على اليد فقط. نعم. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص، فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه، فلا شيء عليهما لا على الموكل، لأنه محسن بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل، لأنه لا تفريط منه. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى بعد التوكيل، ثم قام الوكيل باستيفاء القصاص، عفى صاحب الدم والنفس قتلت، فمن المطالب بهذه النفس الأخيرة التي قتلت بعد العفو؟ لا أحد. قيل لشخص ما: إن فلانا قتل أباك، وقد حبسه الإمام من أجلك لتأخذ حقك. فقال لشخص آخر: قد وكلتك في القصاص، اذهب فأنت وكيل عني واقتل قاتل أبي. المحبوس لدى الإمام، فذهب هذا في الطريق ليقتل، وهو في أثناء الطريق قبل أن يصل جاء جماعة من الأخيار وتحدثوا مع ولي الدم وقالوا: ماذا تستفيد إذا قتلت فلانا؟ لأنه قتل أباك، هل يعود أبوك؟ قال: لا، لكن أريد أن أتشفى وأن أبرد غيري،